يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه في درس ماض، وعرفنا أنه مما أخرجه الشيخان، بل إن هذا الحديث روي من طرق مختلفة بأسانيد متعددة، حيث روي من حديث ابن عمر ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث جابر بن عبد الله إلى غير ذلك. وعرفنا مما استعرضناه في الدرس الماضي أن هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان يعصم دمه وماله إذا نطق بالشهادتين، وبهما يدخل في الإسلام ولا يحتاج، يعني في الحكم عليه بالإسلام حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لها أوقاتها، إنما يحكم له بالإسلام بالنطق بالشهادتين. والدليل على ذلك ما جاء في قصة حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما لما رفع السيف يريد قتل الرجل فنطق بالشهادتين، لكن أسامة رضي الله عنه غلب على ظنه أنه إنما قالها خوفا، وإنما قالها من أجل أن يحصن دما، فنفذ فيه القتل، وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عتابا شديدا، وقال: ألا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا. قال: هلا شققت عن قلبي؟ فعلم من هذا أن النطق بالشهادتين كاف في أن يحكم على الإنسان بأنه دخل في الإسلام وأنه يحرم دمه وماله. لكن إن حان وقت بقية الأركان كالصلاة والزكاة وصوم رمضان، فإن فعلها فإنها تزيده إيمانا وإسلاما، وإن امتنع عن فعلها فإما أن يجحدها ويدعي أنها ليست من الإسلام، فهذا يستتاب وإلا قتل، لأنها من حق الإسلام ولأنها من حق الشهادتين، وهي التي استدل بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة لما امتنعوا عن دفع الزكاة وقالوا إنها جزية وإنهم كانوا يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي مأمور بأخذها، حيث قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤتونه لنبي الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. واستدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عمر بقوله إلا بحقها، وإن من حق لا إله إلا الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والذي عرض له الإمام ابن رجب في هذه المسألة أن قتال غير المسلمين يمتنع بمجرد النطق بالشهادتين، فإن نطقوا بالشهادتين حكم بإسلامهم وكانوا محرمي الدم والمال والعرض، ثم يطالبوا ويخاطبوا بفروع الشريعة ومنها الصلاة والزكاة والحج ورمضان، فإن أدوها فقد حققوا بهذا أركان الإسلام، وإن امتنعوا فينظر ما سبب المنع، فإن كان المنع جحودا وإنكارا للوجوب فهؤلاء يستتابوا وإلا قتلوا، وهو أمر متفق عليه بين أهل القبلة أن من جحد شيئا من أركان الإسلام يقتل بعد أن يستتاب ويبين له وتقام عليه الحجة، لكن لو تركها على سبيل الكسل والتهاون والضلوع في المعاصي هو يعترف بوجوبها لكن لا يصلي كما هو شأن كثير من أفراد الأمة الإسلامية وفي المجتمعات الإسلامية، قوم لا يصلون وإن سألته لما لا تصلي يعتذر إما بكونه مشغول، الشغل أخذ عليه الوقت، أو أن لباسه غير طاهر، أو أن الصلاة تحتاج إلى استعداد، أو غير ذلك مما يتبجح به كثير ممن يمتنع عن أداء الصلاة. فهؤلاء الذين يتركون الصلاة لا على الجحود وإنما على سبيل التهاون اختلف أهل العلم في حكمهم، فذهب أهل الحديث وأهل الظاهر والإمام أحمد في أشهر رواياته إلى أنهم يستتابون، فإن صلوا وإلا يقتلون. والإمام أحمد يرى أنهم يقتلون كفرا، بمعنى أن الواحد منهم إذا قتلناه لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نرثه ولا نورثه، لأنه ليس من أهل لا إله إلا الله. وذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء إلى أن تارك الصلاة تهاونا هذا يحبس ويؤدب ويجبر على أداء الصلاة، فإن امتنع وأصر نقتله، لكن القتل حد، يقتل حدا، بمعنى أنه مرتكب كبيرة، هذه الكبيرة حدها القتل، كمن يزني وهو محصن فإنه يقتل بالرجم، لكن إذا قتلناه قتله يكون بمثابة التوبة، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعد منهم ويخشى عليه من عذاب الله، لأن الله تعالى توعد تاركي الصلاة والمتساهلين فيها، فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا ما نظم أهل النار في النار يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فلذلك الحكم متقارب، يعني الكل يحكم بالقتل، لكن الجمهور يحكمون بالقتل حدا، والإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث يحكمون بالقتل كفرا. هنا يشير الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى هذه المسألة ويبين أن من ترك أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج ما الحكم؟ باتفاق أهل الملة وباتفاق أهل القبلة وباتفاق علماء المسلمين أن من ترك واحدة من هذه جاحدا لها فإنه يكفر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، ومفهومه أنهم إن لم يفعلوا فليس لهم عهد. وأما مسألة الحج فالله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني جحد وجوب الحج وأنكر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن لو تركها الناس تهاونا كشان كثير ممن ينطق بلا إله إلا الله فقد يصلي لكنه لا يصوم، وإذا سألته لماذا لا تصوم يقول أنا لا أزال شاب حتى يعني أهرم، حتى أصير شيخ، حتى تكبر سني ذاك الوقت أصوم، وهكذا في الصلاة، أو ما نجده من بعض الناس أنه يقصر صلاته على يوم الجمعة لا يصلي إلا الجمعة، وبقية الأسبوع هو في إجازة عن الصلاة، وهكذا في رمضان ربما صام أول يوم أو اليوم الأول والثاني ثم يدعي أنه عاجز عن الصوم لأنه مكلف بشغل ولأنه فيتهاون عن الصيام. وهكذا بالنسبة للزكاة لا يدفعها ويتهرب بدعوى أن هذا الجزء من المال الذي سيدفعه للفقراء هو أولى به لأن عنده من المصاريف والتكاليف وغير ذلك مما نسمعه من أعذار من يمتنع عن دفع الزكاة. وأما الحج فحدث ولا حرج، لا يحج الواحد إلا إذا بلغ من السن بلغ سنا معينة وربما لم يفكر في أداء الحج فتخترمه المنية، فما الحكم؟ أورد الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث آراء أهل العلم، فهناك روايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن من امتنع عن أداء الزكاة تهاونا، أما الامتناع جحودا فقد عرفنا الحكم مما ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حيث قاتل مانعي الزكاة وعدهم من أهل الردة لأنهم جحدوا وجوبها وقالوا نحن لا ندفعها لأبي بكر، ودفعها لأبي بكر بمثابة الجزية، فقاتلهم هو والصحابة رضوان الله عليهم وأسروا منهم من أسروا ووزعت أموالهم غنيمة على المسلمين وأجريت فيهم أحكام أهل الردة. لكن من تركها تهاونا أهل العلم كثير منهم والجمهور على أن الإمام يحملهم على دفعها، ومنهم من يرى أنه يدفعها ويأخذ الإمام نصف ماله غرامة لما ورد إنا آخذوها وشطر ماله، ومنهم من يرى أنه يكتفى بأخذها قسرا لأن هؤلاء الذين يمتنعون عن دفع الزكاة وإن توعد الله جل وعلا توعدهم، قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جيء به يوم القيامة وجيء بإبله وغنمه وبقره على أسمن ما تكون، ثم يلقى به في وادي قرقر بحيث تضع تطأه بأخفافها وتعضه بأسنانها، كلما انتهى آخرها بدأ أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا وعيد من لا يدفع الزكاة. وأما الذهب والفضة فكما جاء في القرآن كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحول إلى ثعابين تعضه وتنشر فيه أسمامها، كل ذلك نكاية وعذابا إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الناس في ذلك اليوم. ولهذا الوعيد الشديد لمن امتنع عن دفع الزكاة تهاونا، لكن هل يخرج عن الملة من تركها؟ من منعها؟ يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى من امتنع عن أداء الزكاة تهاونا أيضا يخرج عن الملة، لأن الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما فرق بين الممتنعين جحودا أو تهاونا، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لقاتلتهم عليه. وقتاله إنما هو مبني على الحكم عليهم بالكفر، والجمهور على أنهم يؤدبون ويؤاخذون ويحملون ويجبرون على دفع الزكاة إلى أن يتوبوا، وللإمام أن يحبسهم وأن ينكل بهم وأن يعزرهم حتى يدفعوا الزكاة. وهكذا بالنسبة للصوم، وهكذا بالنسبة للحج. وإن روي عن الإمام أحمد أن من ترك الحج يكفر، مستدلا بآثار تروى عن علي رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد هممت أن أكتب إلى الولاة فلينظروا من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهكذا يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حكم على من امتنع عن أداء الحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. ويروى أن هذا الحديث يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. هذه بعض المسائل التي عرضها الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الشارح، قال وقد ظن بعضهم يعني بعض علماء الحديث الذين شرحوا وفسروا أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذا الفهم يعني ضعفه الحافظ ابن رجب، فهو يرى أن الكافر يكتفى منه بالشهادة بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يطالب بأفراد وفروع الشريعة والتي منها الصلاة والزكاة، فإن امتنع عن الصلاة إن جحدها يكفر، وإن تهاون بها يعد مرتكبا للكبيرة يؤدب ويعزر على أدائها، وإلا يعني إن امتنع ولم يؤد الصلاة يقتل حدا. قال وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، يعني جعلوا مثل هذا الحديث دليل على أن الكافر يخاطب بفروع الشريعة، يعني بالواجبات التي فرضها الله على المسلمين. وهي مسألة يعني خلافية بين علماء الأصول من الفقهاء وغيرهم، والظاهر أن الكفار والذين لم يدخلوا في دين الإسلام لا يخاطبون بفروع الشريعة، لا يخاطبون بفروع الشريعة، بل إنهم لو فعلوها لا تقبل منهم ولا تصح. فالكافر لو صلى وهو على كفره مجاملة للمسلمين كما يحدث في بعض البلدان، يحضر مواسم المسلمين وأوقات عباداتهم، من لا يؤمن بالله ومن هو على اعتقاد كفر ويفعل ما يفعله المسلمون بدعوى أنه يشاركهم ويشاطرهم عبادتهم، فهذا لا تقبل منه. فلو صلى الكافر أو دفع الزكاة أو خرج إلى الحج أو صام فإنها لا تقبل منه، لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة. قال: وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا، يعني أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو يوجه للكفار الدعوة ويخيرهم بين أن ينطقوا بالشهادتين ويدخلوا في الإسلام أو أنهم يدفعوا الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم. فمجرد النطق بالشهادتين كافي في عصمة دمائهم وأموالهم. قال: وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا عليا يوم خيبر، دعا عليا رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فأعطاه الراية، يعني في القصة المشهورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطى الراية قبل ذلك اليوم بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكن ما فتح عليهم. ثم قال: في ليلة ذلك اليوم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فبات الصحابة رضوان الله عليهم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، لأنهم كانوا حريصين رضوان الله عليهم على هذا الفضل، لأن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائد بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبونه. فلما أصبح واستعرض الناس وكل يتطلع، سأل عن علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا: يا رسول الله إنه أرمد، يعني إنه مريض يشكو عينيه. فدعاه صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه، وهذا كان من الإعجاز من علامات النبوة، أن الله سبحانه وتعالى يبرئ ببصاقه المريض. ثم أعطاه الراية وقال له انطلق على رسلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أو قاتلهم انطلق قاتلهم على قاتلهم باسم الله. فانطلق رضي الله عنه ثم وقف قال على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني جعل الغاية أن ينطقوا بالشهادتين، فلم يطلب منه أنه مع نطقهم بالشهادتين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال دعا عليا رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني نطقوا بالشهادتين فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. يعلق الإمام رجب على هذا النص يقول فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام. يعني تأتي في المرحلة الثانية أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد حققوا معنى الشهادتين، وإن امتنعوا فقد نقضوا بهذا الامتناع الإقرار بالشهادتين. قال ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. قال ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن الكريم قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل يعني تخلية سبيلهم من شروط تخلية سبيلهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فنص على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ومن جعل الدين لله أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فهذه الآيات ظاهرها أنه لا يقبل من الكافر مجرد النطق بالشهادتين إلا إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا من الأدلة التي استدل بها بعض من قال إنه لا يكتفى من غير المسلمين مجرد النطق بالشهادتين، بل لا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والذي بينه ابن رجب رحمه الله كأنه يقول إن المسألة على مرحلتين، المرحلة الأولى أنهم إذا نطقوا قبلوا مبدأ الشهادتين فإن نطقهم بالشهادتين يعصمهم من القتل. فإذا آمنوا ونطقوا بالشهادتين استوجبوا بقية أركان الإسلام، فإن حان وقت الصلاة وجب أن يؤدوها، وإذا حان وقت الزكاة تعين عليهم أن يدفعوها، وإذا دخل شهر رمضان وجب عليهم أن يصوموا، وهكذا. فإن امتنعوا عن فعل هذه الواجبات وجحدوا وجوبها عندئذ يقاتلوا ولا يقبل منهم حتى يؤدوا هذه الواجبات. نعم. من أراد دخول الإسلام لا يشترط عليه أداء الصلاة والزكاة والصيام. ما فهم سؤالك، كيف لا يشترط عليك؟ يعني نحن عندنا إنسان يريد أن يدخل في الإسلام، نقول له المطلوب منك الآن أن تنطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين ننتظر حتى يحين وقت الصلاة فنأمره بالصلاة، وهكذا بالنسبة للزكاة متى كان من أهلها، وهكذا إن كان من أهل الصوم والحج، فلا نوجب عليه هذه الأركان إلا في حينها وفي وقتها. واضح؟ ومر بنا في درس ماضي أن بعض من أراد الدخول في الإسلام اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي وأن لا يصوم، واشترط بعضهم أن لا يصلي إلا مرتين في اليوم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الدخول في الإسلام لأنه هو الأولى، ولما حان وقت الصلاة أمرهم بالصلاة. قال روي أن وفد هوازن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعطوا الزكاة فقبل ذلك منهم، لكن قال سيعطون الزكاة، يعني قبل ذلك منهم، الآن يعني يدخلوا في الإسلام، وإذا حان وقت الزكاة لكل حادث حديث، وأخبر أنهم سيؤدون الزكاة وفعلا أدوها، لأن الإنسان إذا أشرب الإيمان في نفسه وعلم أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وعلم أن هذه الواجبات التي يؤديها هي ليست يعني تكاليف بقدر ما هي ثواب، وبقدر ما هي فضل، وبقدر ما هي رحمة له، فإنه يؤديها ويفعلها عن طيب نفس. فإذا علم أن الصلاة مناجاة بينه وبين ربه، وأن الإنسان بأداء الصلاة يكفر سيئاته وتزداد حسناته وترتفع درجاته، فإنه سيؤديها من هذا المنطلق. وهكذا بالنسبة لبقية الفرائض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدرج في دعوته، حيث بدأ بالأهم ثم يأتي بعد ذلك المهم. فإذا ما أراد إنسان أن يدخل في الإسلام نقول له لا بأس ادخل في الإسلام، وإن قال لكني ما أستطيع الصلاة وكذا نقول له ادخل واسأل الله تعالى أن يعينك على أداء الصلاة، وعلينا أن نحثه على أداء الصلاة، وأن نبين له الفضلة، وأن نبين له مكانة الصلاة في الإسلام، وأن نبين له أن هذه الصلاة إنما هي فعل ينتفع هو به شخصيا، والله سبحانه وتعالى يعني لا تنفعه صلاته ولا تضره يعني عدم صلاته، لكن هذا الفعل يعود عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا الحديث صحيح، مر بنا في الدرس الماضي أنهم اشترطوا أن لا يصلوا إلا صلاتين في العشي وفي الإبكار، وأن لا يؤدوا الزكاة، وفي بعض الروايات أن لا يقاتلوا، أن لا يجاهدوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيصلون وأنهم سيجاهدون. نعم، إيه، لكنهم ما كانوا مؤيدين بالوحي لما اشترطوا وقالوا: نحن لا يعني ندخل في الإسلام لكن لا نصلي ولا كذا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم من حيث المبدأ، كذلك نحن نقبل منهم من حيث المبدأ، لأن الفرق بين المسلم والكافر النطق بالشهادتين. فهو إذا دخل في حظيرة الإسلام وبين له وفسر له الإسلام، بعد ذلك نلزمه به. قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو، كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم. وجاء في بعض الروايات: إذا سمع أذانا كف، لأن وجود الأذان في هذا المجتمع دليل على أنه يوجد فيه مسلمون، فالناس الذين يقيمون الأذان خاصة عند صلاة الفجر أكبر دليل على وجود الإيمان. ولذلك حتى لا يقتل أو يؤذي المسلمين، وإن كان بينهم كفار يمتنع. وهذا هو الذي جرت عليه أحكام الشريعة، فإن الله تعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتال الكفار يوم الحديبية، من قتال أهل مكة والغير، وأن يغير عليهم لأن فيهم مسلمين. قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: وإلا غار عليهم، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام لأن وجود الأذان يدل على ذلك. وكان يوصي سراياه، يعني التي يبعثها: إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا، لأن هذه من علامات وجود الإسلام. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه، ها؟ نعم أحسن. وقد بعث عيينة بن حصن رضي الله عنه إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى أهل عمان سلام أما بعد، فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم. قال خرجه البزار والطبراني وغيرهما، يعني من أصحاب المسانيد والمعاجم. قال فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله عنهما، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقام عمر رضي الله عنه فقال: والله فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، لأن معظم أو كثير من أهل الردة، أهل الردة الذين وقعت منهم الردة في أيام أبي بكر، كانوا على أحوال: جماعة لفظوا الإسلام مطلقا ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ليه؟ قبل الدخول في الإسلام من عبادة الأوثان وما إلى ذلك، فهؤلاء ارتدوا وخرجوا عن الملة. وقوم بقوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم منعوا الزكاة وقالوا: الزكاة كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد من بعد النبي فلا ندفع له، لأنها تعد جزية وتعد بمثابة يعني الجزية، وظنوا أن دفعها إنما هو يعني شيء يأخذه الإمام لنفسه، في حين أن الزكاة إنما تدفع لمصلحة الفقراء والمساكين، لمصلحة أهل الزكاة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه اعتبر هذه الطائفة جاحدة للزكاة، جاحدة لركن من أركان الإسلام، فتعين عليه قتالها. وهذا الذي حمل عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ونازعه وراجعه في ذلك عمر رضي الله عنه ثم وافقه. لكن استقر الأمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أن من منع الزكاة ينبغي أن يتحقق في أمره، هل منع ذلك جحودا وإنكارا أو أنه كان متأولا، لأن بعض العرب كانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، لكنهم تباطؤوا ولم يسرعوا بها وتجمعوا مع غيرهم، فهؤلاء يعني لم يجحدوا الزكاة وإنما توقفوا عن دفعها على سبيل التأويل، وينتظروا ما هو الوضع الذي سيكون عليه الناس وهل سيغلب أهل الردة أبا بكر أو أن أبا بكر رضي الله عنه سيغلبهم؟ فنظمهم أبو بكر رضي الله عنه في سلك من منع الزكاة. وأما بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني تناول الفقهاء هذه المسألة بشيء من التفصيل وفرقوا بين الجاحد والمتأول، ولذلك يقول هنا: فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ قتالهم من قوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بحقه، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، يعني إذا منع الصلاة أو الزكاة، ومن حقه أداء حق المال الواجب. وعمر رضي الله تعالى عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا، تمسكا بعموم أول الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم الألفاظ، أو تمسكا بعموم ألفاظ وردت، يعني أن من قال لا إله إلا الله حرم الله دمه على النار ونحو هذه الأحاديث، وهذا حق، لكن هذا لا يمنع أنه يعذب إن شاء الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن من مات مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وليس الأمر على ذلك. ثم إن عمر رضي الله عنه رجع إلى موافقة أبي بكر عندما شرح الله صدره كما شرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بزيادة، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذه الزيادة التي ذكرها النسائي. يقول: وخرجه ابن خزيمة في صحيحه أيضا، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا. قاله أئمة الحفاظ، منهم علي بن المديني وأبو زرعة يعني الرازي وأبو حاتم الرازي والترمذي والنسائي، لأنه لو كان فيها النص على الصلاة والزكاة لما كان النزاع بين أبي بكر وعمر. لا، هو النص ورد إلا بحقها، لكن هذه الرواية تروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر الصلاة والزكاة، وهي محل يعني الرواية أوردها مسلم من حديث ابن عمر، لكن هل هذه هي الرواية التي جرت بين أبي بكر وعمر؟ لأنها لو كانت جاء النص في الصلاة والزكاة ما كان هناك نزاع بينهما. قال: ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وهذا أخذه يعني أبا بكر رضي الله عنه، والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها. وفي رواية إلا بحق الإسلام، فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه ألا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثنى وجعل كل ذلك مما استثني بقوله إلا بحقها. قوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذا قول عمر، قول أبي بكر رضي الله عنه. من حقه أن لا يرتكب الحدود، كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود، هكذا عندنا، يعني أنها بالياء وليست بالتاء. إيش عندكم؟ النسخة ترتكب، إن كانت بالتاء فهي مبنية للمجهول، وإن كانت بالياء فهي مبنية لمن يعني أضمر فاعله ألا يرتكب المسلم الحدود. قوله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، قال يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وهذا القياس الذي أجراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إنما أجراه لأنه يرى أن الأمرين والمسألتين حكمهما واحد، وأنه قد استقر في نفوس أهل الإسلام أن تارك الصلاة يقاتل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر برجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لكنه لم يفعل ذلك لما فيها من الأطفال والصبيان. وكذلك ما جاء من الوعيد في من ترك الصلاة أنه يقتل، فلما استقر في نفوس المسلمين والصحابة رضوان الله عليهم أن تارك الصلاة يقتل، قاس أبو بكر رضي الله عنه تارك الزكاة عليه. قال: وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا نقيسا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه، وإنما أخذ من قوله إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. ها؟ العلة في القياس إيش؟ هو قاس جواز قتل تارك الزكاة على قتل تارك الصلاة، والعلة لأنها من حقوق الإسلام كما جاء في النص إلا بحقها، فلما كانت هذه حقا من حقوق الإسلام والزكاة حق من حقوق الإسلام جعل الحكم فيهما واحد. ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابعه، يعني هو الذي يأثم. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يعني ما دام أنهم يصلون فلا يجوز قتالهم. وحكم من ترك سائر أركان الإسلام اللي هي الزكاة والصوم والحج أن يقاتلوا عليها.